ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشهيد تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية كأني به في الشرى واقفا يهب العدا في الحصون دوية كأني به في الشرى واقفا يهب العدا في الحصون دوية يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية فلم يعرفوا أشرف الحسنيين ولم يعرفوا الجنة السرمديا أتاكم كمن ليث في عزمه فمن ذا سيوقيف منكم مضية أتاكم كمن ليث في عزمه فمن ذا سيوقيف منكم مضية أتاكم مع الله في خطوه مع الله مع الله مع الله من مثل تلك المعية لقد كان في بيته آمنا له بين أهليه عيش هنية لقد كان في بيته آمنا له بين أهليه عيش هنية صنوف المآكيل لو شاءها أتته بملعاقة ذهبية صنوف المآكيل لو شاءها أتته بملعاقة ذهبية يتيه اختيالا إذا ما مشى كمشي الملوك برجل حفية يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منيا يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية لكم هيعة الحرب لحن الفداء ونحن لنا الدف والسامرية لكم هيعة الحرب لحن الفداء ونحن لنا الدف والسامرية تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية ونشكر للغرب إن أعلنوا فتحنا الصباح ملف القضية أيا صاحي من أين أزجي الأسى لفقدك أم للقلوب الشجية أيا صاحي من أين أزجي الأسى لفقدك أم للقلوب الشجية فأمك تدعو بمحرابها تبل يديها الدموع النقية تذكر تقبيلكم رأسها تشم بقاياك ريحا زكية فداها دموع الورى كلهم ولا فوجعت بعدكم ببلية عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقية عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقية إذا خلف المجد بناؤه فما مات إذ مات والروح حية إذا خلف المجد بناؤه فما مات إذ مات والروح حية تغالى الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية تغالى الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منية يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح